وسلم. حينئذ هذه سنة الله تعالى، وجود الشرك ووجود من يدعو إلى منابذة الشرك والعداء بين المشركين وأهل التوحيد، هذه سنة الله تعالى. فلا يجد المؤمن الموحد إذا أوذي في الله تعالى من أجل دعوته إلى التوحيد ومنابذة المشركين ومن لم يكفر المشركين أن يجد في نفسه شيئا. هذه سنة الله تعالى في خلق، لابد من أن يصبر.